تحية كبيرة لجمهور غزة الحبيبة. وفي غزة حتى منتصف الليل سجل فريق طيور الجنة نشيدة جديدة لغزة العزة، راح نسمعها مع بعض لأول مرة. فوق يلا. مش حاسين بغربي يا أرض المحبة، ما في حاجة صعبي بس انت بلدنا، ومش حاسين بغربي. تسلم أهلك تحمل شعلك ومنتباهى فيهم مثلك، يا ما يغز القلب اشتغلك واليوم تلاقينا، واليوم تلاقينا، واليوم تلاقينا، وغزة هينا جينا. يا شمس الدفينة، يا شمس الدفينة، يا شمس الدفينة، وغزة هينا جينا. تعيشي في السعادة انت منا وفينا، واحنا طيور الجنة اغلى ما نتمنى، تعيشي في السعادة انت منا وفينا. جينا تحية تحية.